السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم اليوم عن موضوع عظيم، موضوع هو من أصول أهل السنة والجماعة. هذا الموضوع هو الصحابة وما لهم، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الصحابة في اعتقاده وفي تعامله. ذلكم لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين حملوا لواء هذا الدين بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا دينا لعباده، بل لم يرضى للعباد دينا سواه، حيث قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هؤلاء الصحابة الذين بذلوا كل شيء في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله، هؤلاء الصحابة الذين بفضلهم بعد الله تبارك وتعالى وصل إلينا هذا الدين غضا طريا، بسببهم وصل إلينا القرآن والله تعالى تكفل بحفظه، وجعل سبب ذلك هو هؤلاء الصحابة الذين حفظوه ووعوه وبلغوه من وراءهم جيلا بعد جيل، ونقل إلينا بالتواتر حتى وصل إلينا كما هو اليوم محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى في مصحف يقرأه كل مسلم، ولله الحمد والمنة. بفضل الله تبارك وتعالى الذي قيض لهذه الأمة هؤلاء الصحابة الذين حفظوا السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا أحواله، حفظوا أيامه، حفظوا أعماله، وحفظوا أقواله، فجاء ميزان السنة قويما على لسان هؤلاء الصحابة، فما بدلوا وما غيروا. وكان نصب أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هؤلاء الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان ينزل الوحي الكريم الذي كان منه ري القلوب وشبع العقول وغذاء الأرواح وطمأنينة الأرواح، وكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يجدون في هذا كله أمنهم وأمانهم، ويجدون فيه إسلامهم وإيمانهم. فمن ذلكم الوحي كان الصحابة ينهلون، وعليه كانوا في أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم يعتمدون، استناروا بنور هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، فلم يضلوا، وتمسكوا بقوته فلم يذلوا، لأنهم تمسكوا بالعروة الوثقى، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين وهم سادات المؤمنين، والذلة في مخالفة الله ورسوله والمؤمنين. ولهذا كانت العزة في أوجها في زمانهم رضي الله عنهم، ثم بدأ الذل ينخر في هذه الأمة شيئا فشيئا بحسب بعدها عن ذلكم الوقت وذلكم الزمان الذي كان فيه الإسلام ظاهرا وكانت شعائر الإسلام بارزة حتى صار المسلمون إلى ما هم عليه اليوم. عاشوا فترة الوحي، عملوا بشرع الله تبارك وتعالى، خافوا من وعيد الله واطمأنوا لوعد الله تبارك وتعالى، حفظوا هذا الدين من بعد ما وعته قلوبهم وفهمته عقولهم، وظهر ذلك على جوارحهم حيث عملوا بما علموا. كان الوحي الطريق الوحيد باعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، كان الوحي الطريق الوحيد باعتقاد الصحابة رضي الله عنهم والسبيل الفريد لأعمالهم، فلم يكونوا يصدرون إلا عن وحي، ولم يكونوا يعتقدون إلا بما دل عليه الوحي، فلم تخترع قلوبهم عقائد، ولم يصادموا بآرائهم شريعة رب العالمين، بل كان شعارهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لم تلعب بهم الأهواء، فكانوا على هدى من الله وفي صراط مستقيم. القدوة هي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبلغهم عن الله تبارك وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل السماء بالأرض، وكان يربط الدنيا بالآخرة، ولهذا كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يسألون عندما يعرض عليهم العمل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقولون إذا سمعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر الله تبارك وتعالى، أهذا واجب أو سنة؟ إنما كان أمرهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، تمثلين بقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ما استطعتم، فهم يعملون بكل ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله محط أنظارهم ومجال تنافسهم وقرة أعينهم وبهجة قلوبهم، فكانوا لذلك خير أمة أخرجت للناس، وكانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أهم ما يشغل الصحابة هو العمل بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع هذا الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، والحذر من مخالفته بالتقصير أو الاستدراك في هذا الدين أو الإفراط بالغلو والتعمق والتنطع كما كان من الخوارج الذين رفعوا السلاح على المؤمنين وعلى المسلمين، وذلك بسبب غلوهم وإفراطهم وتعمقهم وتنطعهم في هذا الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن الغلو وعن التنطع والتعمق، أو كانوا مفرطين بالتكاسل والتهاون؟ كلا، فإنهم رضي الله عنهم ما كانوا يتكاسلون في أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا أمة وسطا أي أمة مرتفعة عن جميع الأمم. هذا معنى الوسطية، أي معنى الوسطية معناها الارتفاع في المنزلة والرفعة، فكانوا أمة وسطا وكانوا على عقيدة واحدة في إدراكهم زمن الوحي وحيازتهم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لهذا كان السبق لهم لا يمكن لأحد ممن جاء بعدهم أن يصل إلى مرتبتهم، لأن الله تبارك وتعالى تفضل عليهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، في أصعب المواقف. حملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، كانوا مع شدة تمسكهم بالمأثور ونفورهم من الابتداع والافتراق في غاية الأمر، ولهذا كان ما حصل من بعضهم في بعض المسائل التي هي من قبيل الاجتهاد، حصل بينهم بعض التنازع الخفيف واليسير الذي لا يكاد يذكر، وهو بمثابة الأمر الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه، بل هو بمثابة الشاذ الذي يؤكد القاعدة ولا ينفيها، لأن القاعدة الكلية إذا ثبتت وخرج منها أمر شاذ دل ذلك الخروج من ذلكم الشاذ على ثبوت هذه القاعدة، وهو أن هؤلاء الصحابة لم يبدلوا أبدا في هذا الدين ولم يغيروا فيه. لهذا يخطئ كثيرا من يرمي بعض الصحابة بالابتداع، كمن يزعم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد ابتدع الأذان الثاني في الجمعة، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى الأذان الثاني للجمعة. لماذا؟ لأنه يقول بأن سببه قد زال، لكنه مع ذلك أبدا لا يرمي عثمان بن عفان بالابتداع في الدين، لا هو ولا غيره من الصحابة. وكيف يعقل أن يسكت الصحابة رضي الله عنهم عن البدعة في الدين؟ وقد أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة بالحج، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة في الحج، ووقف عبد الله بن مسعود الإمام العظيم الصحابي الجليل وقف واستنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه إتمامه للصلاة في الحج، ثم مع ذلك صلى معه. فلما قال له أصحابه كيف تنكر على عثمان إتمامه الصلاة في الحج ثم تصلي وراءه، فقال كلمة عظيمة ينبغي أن يتمثلها كل مسلم، قال إن الخلاف شر، قال إن الخلاف شر، والخلاف هو الذي يفرق الأمة. لماذا؟ لأن عثمان بن عفان إنما أتم الصلاة متأولا، كونه كان له بيت في مكة، كان متأهلا بمكة، فكان يرى نفسه مقيما غير مسافر، وهذا التأويل منه سائغ رضي الله عنه وأرضاه. لكن مع ذلك نقول إن أحدا لم يسم عثمان ولم يصف عثمان بن عفان بالابتداع، ولا أحدا من الصحابة فعل ذلك، فمن نطق بهذا فإنه أتى بإفك عظيم وزل زلة كبيرة، أسأل الله أن يتوب عليه. إذن لأجل هذا كله جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطا، لأنها كانت على عقيدة واحدة. هذا الخلاف الذي ربما يقع بين الصحابة لم يكن ولله الحمد والمنة في شيء من مسائل الاعتقاد، فلم يختلف الصحابة ولم يتنازع الصحابة في واحد ولو يسير من مسائل الإيمان أو من مسائل هذا الدين، أو في كلية من كلياته أو أصل من أصوله، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوها في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوا بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عظين أي متفرقة، وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وهذا إخواني، هكذا إخواني كان عصر خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع عن طواعية ومحبة، وبعد عن الجدل والبدع والخصومات والمشكلات والمشتبهات وكل ما فيه مغبة. وكان زمانهم مشحونا ومشبعا بالانتصار للحق الذي يؤمنون به، ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، وجهاد في سبيله. وإن كان قد حدث بعض الميل، أقول حدث بعض الميل عن هذا الخط العام والصراط الواضح، هذا الميل إنما حصل من بعضهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكان هذا بمثابة قزعة صغيرة من السحاب في ليلة بدر ساطعة، كما يقولون لاحت ثم راحت، وأطلت ثم اضمحلت. فمن ذلكم أن ثلاثة نفر سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول ثلاثة نفر أي من الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي وجدوها قليلة. فقال أحدهم: لا أصوم، لا أفطر، أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: لا أنام، أصلي ولا أنام. وقال الثالث: لا أتزوج النساء، وفي بعض الروايات: لا آكل اللحم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فانتهى القوم عن هذه المقالة. فهذا نوع عدول عن هذا الصراط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سرعان ما صححه النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. هذا لبيان السنن والتحذير من البدع، فلولا هذه المخالفات لما جاء التحذير من هذه البدع وهذا التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما تكلم بعض الصحابة في القدر فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك الصنيع، فانتهوا ومنعهم من هذا ومثله فامتنعوا. ففي مسند الإمام أحمد بسند حسن والحديث صحيح بطرقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فكأنهم أرادوا أن يضربوا آية بآية ويعارضوا آية بآية. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: بهذا أمرتم، بهذا أمرتم، أو بهذا بعثتم، أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، أي بضرب الآيات بعضها ببعض وضرب الوحي بعضه ببعض. إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. وهذا الذي حدث بين الصحابة أو بين بعض الصحابة على الصحيح رضي الله عنهم كما قلت شذوذ يؤكد القاعدة ولا ينفيها، وأمر عارض اقتضته الحكمة الإلهية ليكون منه التأديب صلى الله عليه وسلم، ويكون منه التعليم والتشريع إلى يوم إلى قيام الساعة. لهذا فإننا نرى أن الصحابة رضي الله عنهم لما قامت فتنة القدرية، وكانت فتنة القدرية في مطلع أو في القرن الأول، وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث الأول من صحيحه، وهو حديث عمر بن الخطاب الذي فيه ذكر السؤال عن الإسلام والسؤال عن الإيمان والسؤال عن الإحسان. في هذا الحديث فيه أن اثنين من التابعين يحيى بن يعمر وصاحبه قالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم كانوا يتمنون أن يلقوا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي الفقيه العالم. قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فقلنا له يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويجتهدون، يعني يتقفرون العلم يعني يبالغون في البحث عن العلم، وإنهم يقولون لا قدر، وإنهم يقولون لا قدر الأمر أنف، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الغيب ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وأن الله تعالى لم يقدر شيئا. هذا قول القدرية الأول، وهذا لا شك كفر بالله تبارك وتعالى، لأن فيه نفي العلم عن الله تبارك وتعالى، والعلم هو من خصائص الربوبية، العلم من خصائص الربوبية. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس عبد الله بن عمر بيده لا يقبل الله من مسلم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث جبريل الطويل الذي فيه السؤال عن الإسلام وعن الإيمان. صحابة رضي الله عنهم لما ظهرت فتنة القدرية مع ما ذكرنا من بعض المخالفات الواردة، وهي بمثابة المواقف الشاذة التي تؤكد القاعدة ولا تنفيها، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحرفوا ولم يبدلوا، وكانوا أعمق الأمة إيمانا وأتقاهم لله تبارك وتعالى. لما قامت فتنة القدرية كانوا رضي الله عنهم مصابيح الهداية في ظلمات الشبهات التي علقت ببعض أذهان الناس. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الهجرة ظهرت بعض البذور الخبيثة بعد الهجرة النبوية، وفي زمنه صلى الله عليه وسلم ظهرت بعض البذور الخبيثة لبعض البدع، لكنها لم تكن ظاهرة على السطح أو بارزة للعيان، ولم تكن قد اتخذت مسارا فكريا أو علميا واضحا، وإنما كانت بمثابة اعتراضات سطحية جانبية لم تشكل شيئا، يعني لم تشكل عمقا ولم تكن ذات بال. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها بذرة لفرقة تخرج فيما بعد لما التفت إليها الناس ولما أولوها اهتماما، وذلك أن الوحي ونور النبوة الساطع كان هو الأعم الأغلب. ومثل هذه النتوءات كما يقال الضئيلة لا يمكنها أن تحجب نور النبوة وضوء الرسالة الساطع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الخوارج الحرورية، وبالمناسبة الخوارج يسمون الحرورية ويعرفون بالحرورية لأنهم في أول أمرهم انحازوا إلى مكان يقال له حروراء وتجمعوا فيه وكونوا فيه جيشهم الذي اعتدى على المسلمين والأبرياء حتى طالوا النساء الحوامل وتعدوا على الصحابة رضي الله عنهم. أقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الخوارج الحرورية لأنهم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده، بل أولهم خرج في حياته صلى الله عليه وسلم، فذكرهم لقربهم من زمانه. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة، شوفوا هذا الكلام العظيم من هذا الإمام الذي فهم الإسلام فهما صحيحا وفهم الإسلام في عمقه وفي صميمه. قال رحمه الله: ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف. ونحن نقول تثمينا لهذا الكلام: كلما حلت السنة في مكان إلا ورحلت البدعة من ذلك المكان، وكلما قوي الخير في المكان كلما ذهب الشر عن ذلك المكان. ولهذا إنما يغلب الخير الشر إذا تعاون الناس على الخير وأصلحوا ما بهم. لهذا قال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون، ولم يقل أهلها صالحون، لأن العبرة بالإصلاح وليس بالصلاح فقط. الصلاح مطلوب، لكن الأطلب منه والأوكد منه في الطلب هو الإصلاح، والإصلاح إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلما رأى رجل أو كلما رأى مسلم من أخيه تقصيرا أو مخالفة يجب أن يبادر إلى نصحه وأن لا يتركه، على الأقل انصحه، إن شاء قبل فذلك خير، وقد حصلت النصيحة وحصلت الإجابة، وإن أبى أن يقبل فقد حصلت النصيحة وحصلت إقامة الحجة. وهذا شيء عظيم ومهم، لأننا لا بد أن نقيم الحجة على الخلق، ولا بد أن ندعو الخلق ونحن نريد لهم الهداية من قلوبنا، لأنه ليس القصد أن ندعو الناس لإقامة الحجة فقط. نعم هذا سبب شرعي، لكن لا بد أن ندعو الناس ونحن نريد لهم الهداية، لا بد أن ندعو الناس ونحن نحب أن يكونوا مثلنا أو أفضل منا، ندعو الناس ونحن نحب أن تحصل لهم النجاة يوم القيامة. ولهذا قال الرجل الناصح: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فكان الداعي إلى الله تبارك وتعالى يدعو الناس إلى النجاة، ولا يدعوهم فقط إلى إقامة الحجة فيقول خلاص هذاك راني ما عندوش عذر من نوجه، يزيد يهدر ندير له كذا وكذا. هذه لغة ليست شرعية. لغة الشرعية أن يتفانى المسلم في دعوة الناس، وأن يتكرر، أن تتكرر منه الدعوة، وأن يتكرر منه النصح، ومع ذلك يلح على الله جل وعلا بالدعاء لهداية هؤلاء الذين يدعوهم. إذن قال شيخ الإسلام: ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف، فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية، والمتأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها، كما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل، فالسنن ضد البدع، فكل ما قرب منه صلى الله عليه وسلم مثل سيرة أبي بكر وعمر كان أفضل مما تأخر كسيرة عثمان وعلي، والبدع بالضبط كلما بعد عنه كان شرا مما قرب منه وأقربها من زمن الخوارج، فإن التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه، ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ويشير الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بقوله إن التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه صلى الله عليه وسلم إلى قصة ذي الخويصرة التميمي المروية في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر باقي الحديث. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه عدم الغلو والتنطع في هذا الدين، وأن يأخذوا وأن يوغلوا فيه برفق، وإنما العبرة بالأخذ بالسنن لا بتجاوزها والتنطع فيها، فإن التنطع في الدين يؤدي بأصحابه إلى البدعة والضلالة، نسأل الله العافية. بهذا الاعتبار عدت فرقة أو بدعة الخوارج أول بدعة في الإسلام، أو أول بدعة حدثت في الإسلام في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تكن بارزة ولم يكن لها أصول، بل كانت بمثابة اعتراض بدأ به ذو الخويصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنامت هذه الفكرة إلى أن صارت عدوانا ومضاهاة ومضادة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. أقول يا إخواني، الصحابة عاشوا فترة عظيمة من هذا الإسلام، وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يمكن أن نعطي الصحابة حقهم إلا بأن نتعرف على ما بذله هؤلاء الصحابة، لأن الوقيعة في الصحابة شيء عظيم، شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة المقررة في الإسلام حب الصحابة جميعا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، واعتقاد فضيلتهم وصدقهم وموالاتهم جميعا، صغيرهم وكبيرهم، أولهم وآخرهم، وصيانة أعراضهم وحرماتهم. وهذا كله يا إخواني ضروري، أي أنه أحد الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وضبط حقوقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عظيم من أعظم مجامع المسلمين، وهو حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس فيها خطبة عظيمة، فقال في هذا المجمع العظيم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. هتك عرض المسلم يا إخواني، هتك عرض المسلم والجناية عليه عظيم عند الله وعند رسوله والمؤمنين، وهو من كبائر الذنوب ومن التشبه بالمنافقين. زعم أهل الحريات اليوم الذين تمسكوا بالفاسد وتركوا الصالح وقاموا قومة رجل واحد ينادون بشيء خطير وخطير جدا، ألا وهو ضمان الحريات. هذه كلمة هي في ظاهرها حق، لكن باطنها من أفحش الباطل. بسبب هذه الحريات أظهر أقوام الكفر بالله تبارك وتعالى، وبسبب هذه الحريات صار الناس يتكلمون في الأعراض في القنوات وفي الجرائد، ويتكلمون عن فلان ويهتكون ستره، ويتكلمون عن علان وينشرون أسراره وأخباره، ويتبعون فلان أين ذهب وأين حل وماذا فعل. تراقب بعض الناس الكاميرات، تراقبه ليل نهار، ماذا يشرب وماذا يأكل وماذا يفعل ومن يصحب وإلى أين يذهب. هذه الحريات التي ينادي بها الناس اليوم، التي المقال الظاهر فيها حق لكن باطنه شر مستطير، أدى بالناس إلى إعلان الكفر بالله تبارك وتعالى وقولهم إن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان، هذا زمن التكنولوجيا، هذا زمن الأقمار الصناعية، وهذا زمن الحرب التكنولوجية. أين أنتم من هذا التطور الهائل الذي عرفته البشرية اليوم، من هذه النصوص التي تتمسكون بها؟ تريدون أن ترجعوا بهؤلاء الناس إلى العصور الوسطى. هذه الحريات إخواني التي جعلت النسوة يخرجن عاريات، عاريات الصدور كما ذكرت الجرائد، وكما سمعنا عن بعض الناس يقولون بأن النساء خرجن عاريات الصدور في البلد الشقيق تونس، يزعمن أن هذه حرية شخصية وأن أجسادهم إنما يتحكمون فيها هم، لا يتحكم فيها غيرهم. هذه الحريات وغيرها من هذه المقالات الشنيعة الفاسدة التي طغت في هذا الزمان إنما هو تشويش على المؤمنين. والله تبارك وتعالى إنما خلقنا في هذه الدنيا يا إخواني لشيء واحد لا لأشياء كثيرة، خلقنا ربنا جل وعلا لشيء واحد وهو عبادة الله تبارك وتعالى. خلقنا لأن نعبده وحده لا شريك له، لم يأمرنا بشيء. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه إنا كفيناك المستهزئين. فالله تعالى يتولى أمر المسلمين، نعم أمرهم باتخاذ الأسباب، لكن لا ينبغي أن يجعل المسلم هذه الأسباب هي الغاية من وجوده. ولهذا قلت لبعض الناس في يوم من الأيام وكان يتبجح بما توصل إليه الغرب من التكنولوجيا وغيرها، قال بدل أن تأمر الناس بالتمسك بالدين والغلو كما زعم في الدين، ينبغي أن تلتفتوا إلى ما هو أهم، ينبغي أن تلتفتوا إلى أن تتطوروا في التكنولوجيا وتسبقوا الغرب. فقلت أنا: والله إن الله تبارك وتعالى أعطانا الخيرات وفجر لنا الخيرات، أعطانا أرضا خصبة ورزق المسلمين من خيرات كثيرة، جعل الكفار يذهبون أعمارهم في هذه البحوث التي لا يبتغون بها وجه الله تبارك وتعالى، فإذا اخترعوها أخذنا جزءا من البترول وبعناه وأخذنا هذه التكنولوجيا وانتفعنا بها، وانتفعنا بأعمالنا في عبادة الله تبارك وتعالى وإعمار هذه الأرض بالخير. ينبغي أن نضع نصب أعيننا بأن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، بل خلقنا لتحقيق غاية عظيمة وهي العبودية لله تبارك وتعالى. لهذا كان الناس الذين يعبثون ولا يصلون كانوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى كالأنعام، بل قال: بل هم أضل، لأن الأنعام فطرها الله عز وجل على أمر معين، لكن البشر خلقهم الله عز وجل لغاية فحولوا تلك الغاية إلى غاية بهيمية وهي الأكل والشرب والتمتع والنوم، فكانوا كالبهائم. نسأل الله أن يهدي الجميع. إذن هتك عرض المسلم والجناية عليه عظيم عند الله وعند رسوله والمؤمنين، وهو من كبائر الذنوب ومن التشبه بالمنافقين، وأعظم من هذا الذي نذكره وهو هتك عرض المسلم العادي، أعظم من هذا هو غمس الألسنة والأقلام في أهل العلم، وذلك من أجل أو محاولة منهم لإسقاط قدر هؤلاء العلماء بأوهام من هنا وهناك، والإغال بالدخول في نياتهم ومقاصدهم والصد عن سبيلهم. لهذا قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي سماها بعقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وعلماء السلف، وكلمة السلف يا إخواني معناه علماء الزمن الأول، هذا معنى السلف. السلف ما هيش مصطلح يعني يدل على جماعة أو يدل على حزب أو يدل على فكر معين، السلف هم الصحابة، هؤلاء هم السلف، وكل من تشبه بالصحابة وكان على سنن الصحابة وطريق الصحابة فهو سلفي، أي ينتمي إلى ذلكم الجيل الصافي النقي الذي لا شائبة فيه، الذي حفظ الدين وحفظ الإسلام. هكذا ينتمي السلفي إلى ذلكم السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون الثلاثة المفضلة ومن سار على طريقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، ولقبوا اختصارا بالسلف، وكل واحد يعتقد اعتقادهم ويرى طريقهم ويمشي على نهجهم فهو سلفي. فهذه النسبة ليست نسبة مبتدعة، وهذا كله داخل في دائرة أهل السنة والجماعة، لأن السلف هم أهل السنة والجماعة، فكل من لم يكن على منهج هذا السلف من أهل القرون الثلاثة المفضلة فإنه ليس على منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هو على طريق من طرق أهل البدع والضلال. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري قال: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة رحمة الله عليهم، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. وهذا معلوم ظاهر للعيان، فكل من ترصد لأهل العلم وأراد أن ينال من لحومهم ويهمش من لحومهم فإن الله تبارك وتعالى يهتك عليه الستر ويفضحه شر الفضيحة. قال: وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مركع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. هذا في من تناول أهل العلم. أكبر ظلما من هذا وأسوأ حالا من هذه البلية العظيمة احتراف هذه الظاهرة في الصحابة الكرام، وإطلاق العنان للسان يثري في أعراضهم وعدالتهم ويحطم حقائق تاريخهم. وقد عد أهل العلم الوقيعة في الصحابة، عدوه زندقة. والزندقة في عرف العلماء هو الكفر والخروج عن الإسلام. أقول عد أهل العلم الوقيعة في الصحابة والتعرض بالشتم للصحابة عدوه زندقة، وقرروا أنه لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. كيف ساءت طويته في النبي؟ سئل اليهود، قيل لهم: من أفضل أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى هم أفضل أهل ملتنا. سئل النصارى: من أفضل أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئل الرافضة الذين يتسمون اليوم بالشيعة وهم ليسوا شيعة، لأن الشيعة على قسمين، أو التشيع على قسمين: تشيع بلا غلو وغلو التشيع، تشيع بلا غلو وغلو التشيع. أما التشيع بلا غلو فكان في كثير من أهل العلم، وهو تفضيل علي على عثمان. وأما الغلو في التشيع فهو تفضيل علي على سائر الصحابة. وأما سب أبي بكر وعمر وسائر الصحابة فهذا هو الرفض، ولهذا ينبغي أن يسمى هؤلاء الذين يريدون أن نسميهم شيعة، ينبغي أن يسموا رافضة أو روافض. لماذا؟ لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، ولأنهم رفضوا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: ما بالك أيها المحاضر تقول بأن الشيعة رفضوا الإسلام وهم يزعمون أو يقولون بأنهم مسلمين ويتلون القرآن؟ نقول: نعم، يزعمون أنهم مسلمين، لكن دينهم ليس هو دين الإسلام، لأن الإسلام، واحفظوا هذا جيدا، الإسلام مبناه على أصلين عظيمين: الأول كتاب الله العزيز وهو القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نقل إلينا هذين الأصلين العظيمين هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهم كفار جميعهم عند الرافضة إلا ثلاثة أو سبعة، وأحسن واحد منهم قال إن 17 من الصحابة بقوا على الإسلام والباقي كلهم كفار خرجوا من الإسلام. ومعلوم أن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 100,000 من الصحابة، هؤلاء عند الرافضة كلهم كفار إلا ثلاثة، وهذا القول المشهور عندهم، أو 17. ولهذا ينبغي أن نؤكد بأن القرآن الذي تناقله هؤلاء الصحابة الكفار عند الرافضة هذا القرآن مرفوض عندهم، لأنه جاء عن طريق الكفار كما يزعمون. وأما السنة فقد نقلها الصحابة أيضا وكذلك هم كفار، وبالوقيعة في الصحابة وبتكفير الصحابة فقد أزالوا جميع الإسلام وجاءوا بإسلامهم الخاص وجاءوا بقرآنهم الخاص، وهو مصحف فاطمة يزعمون أنه 3 أضعاف ما في مصحفنا، حتى ألف مؤلفهم كتابه الذي سماه فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب. كتب كتابا يريد به أن يقرر بأن القرآن الذي يتلوه أهل السنة ويعتمدوه هذا مصحف محرف وليس بمصحف صحيح، أو ليس بقرآن صحيح. القرآن الصحيح هو ما كان في مصحف فاطمة، وأما السنة فقد اعتمدوا على ما في كتبهم، وكل الأحاديث جاءت عن طريق أئمتهم الذين يجعلونهم في مرتبة الآلهة، لأن الرافضة يعتقدون في أئمتهم الألوهية ويعتقدون في أئمتهم الربوبية. ولهذا قال الخميني الهالك في كتابه الحكومة الإسلامية أو ما يسمى بولاية الفقيه، قال إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لهذا تجدونهم لا يستغيثون إلا بأئمتهم، يا علي يا حسين يا فاطمة يا زين العابدين يا جعفر الصادق، وهكذا سائر الأئمة، ويندروا أن يستغيثوا بالله تبارك وتعالى، إن لم أقل لا يستغيثون بالله لأنهم يكفرون بالله العظيم. وهذا له مجاله، كلام على الرافضة له مجاله. أقول الأسوأ في هذا كله هو التعرض للصحابة رضي الله عنهم، ولهذا عد أهل العلم من تكلم في الصحابة ووقع فيهم عده من الزنادقة، أي من الكفار، لأن الصحابة يا إخواني خير الناس للناس وأفضل تابع لخير متبوع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان والقلوب بالإيمان. ولم يعرف التاريخ البشري منذ بدايته على الإطلاق إلى أن ينتهي تاريخا أعظم من تاريخهم، ولا رجالا دون الأنبياء أفضل منهم ولا أشجع. ومن داخله شك في هذا فلينظر في سيرهم على ضوء الأحاديث الصحيحة لا على ضوء الأحاديث المكذوبة، التي سنذكر إن وفق الله تبارك وتعالى شيئا منها. فإنهم رضي الله عنهم يعني الناظر في سيرهم يرى أمرا هائلا من حال هؤلاء القوم ومن عظيم ما آتاهم الله عز وجل من الإيمان والحكمة. قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه ونشر دينه، فأخرجوا من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور أهل الطغيان إلى عدل الإسلام. وعلى يدي هؤلاء الصحابة أو على أيدي هؤلاء الصحابة سقطت عروش الكفر، وتحطمت شعائر الإلحاد، وذلت رقاب الجبابرة والطغاة. وقد قال الله تبارك وتعالى في فضلهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم الذين تأخر إسلامهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال هذا جماعة من أهل العلم، ويؤيد هذا ما قاله الحافظ العلائي رحمه الله، قال: لأن الآيات كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في غزوة تبوك، فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا معه صلى الله عليه وسلم، وقسمهم أو قسمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم، ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وهم أهل البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام، فقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم بقية الذين تأخر إسلامهم، فشملت الآية جميع الصحابة. وهذا نص قرآني يدل على أن كل الصحابة بدون استثناء موعودون بجنة النعيم. قال الله تبارك وتعالى في مدح الصحابة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. شوفوا يا إخواني، محمد رسول الله والذين معه، أيعقل أن يذكر الله تبارك وتعالى ثلاثة من الصحابة بهذا الوصف ويقول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون ثلاثة أو سبعة؟ هذا والله عين الضلال وعين الكفر بالله تبارك وتعالى وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية دلت على أن المدح إنما هو للصحابة الذين كانوا يتجمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا جل وعلا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذه الآية أيضا تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم موعودون بالحسنى، ولا يمكن أن يوعد الطالع ولا الكافر ولا الفاسق بالحسنى، إنما يوعد بذلك الصالحون المؤمنون الأتقياء الأبرار. وقال جل وعلا في وصف المهاجرين ومدح الأنصار وذكر من أسلم من بعدهم وسار على طريقهم، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي فلو فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو ينفق أحدنا مثل الجبل من الذهب لا يمكن أن يكون أجره كأجر ما ينفقه الصحابي بمقدار مد، وهو ملء الكفين من الطعام وليس من الذهب. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما فضل الله جل وعلا هذه الأمة بأن جعلها أو جعل عمرها قصير وأثابها الأجر الكبير، كذلك فضل الله عز وجل هؤلاء الصحابة بهذه العطية وهذه المنحة منه سبحانه جل وعلا. ويذكرون في سبب ورود هذا الحديث وهو حديث لا تسبوا أصحابي أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المخاصمة، فسب خالد عمرو عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وهذه أو هذا السبب، وإن كان قد رواه الإمام مسلم، وهذه الزيادة رواها الإمام مسلم، فهذه زيادة شاذة غير صحيحة. فقد روى هذا الحديث الأعمش ورواه عنه سفيان وشعبة ووكيع بن الجراح وأبو معاوية محمد بن خازم وغيرهم، وهم أضبط وأحفظ الناس لحديث الأعمش، ولم يذكروا هذه الزيادة، على أنه قد روى هذه الزيادة جرير، وجرير قد اختلف عليه في هذه الزيادة. فأقول اختصارا ودون تطويل في بيان هذه الزيادة، لأن بعض الموتورين وبعض المرضى في القلوب أرادوا أن يتمسكوا بهذا، أن الصحابة كان يسب بعضهم بعضا، فلا حرج أن نسب الصحابة. فنقول هذه الزيادة الواردة في هذا الحديث زيادة غير محفوظة، لأن الرواة الثقات قد رووا هذا الحديث بدون هذه أو بدون هذا السبب، فتعد هذه الزيادة شاذة لا يمكن التعويل عليها. وروى الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة، وابن ماجه في سننه بسند صحيح من طريق سفيان عن نسير ابن ذعلوق وهو ثقة، قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وهذا فضل الله يؤتيه أهل يؤتيه من يشاء. ومن سمات أهل السنة والجماعة وعلامات أهل الأثر والاتباع سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة الأخيار وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار، والدفاع عن حرماتهم وأعراضهم من رموز الجراحين وثلب العابثين وألسنة الحاقدين، والزجر والتغليظ على من تعلق بخيوط الأوهام وبات في أودية الظلام فغمس لسانه في البهت والآثام، وسلب الصحابة الكرام العدالة وجعلهم كسائر الأنام، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فولغ ودخل بقوة في هتك حرماتهم وأعراضهم وجمع مساويهم وعثراتهم. فقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من جمع الأخبار التي فيها طعن على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب لذلك غضبا شديدا وقال: لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته. يعني أنكر الإمام أحمد أن يجمع الإنسان الأشياء المنكرة على سائر الناس، فمن باب أولى أن يجمعوها في الصحابة رضي الله عنه. قال: لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قال المروذي وهو أحد تلاميذه: قلت لأبي عبد الله وهو الإمام أحمد: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال: نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وهذا تشديد من الإمام أحمد، لأن الواقع في الصحابة، والذي يشتم الصحابة ويسبهم قد فتح بابا من أبواب الشر العظيمة التي تؤدي إلى الزندقة والكفر، نسأل الله العافية. وعن أشهب ابن عبد العزيز وهو أحد تلاميذ الإمام مالك إمام دار الهجرة قال: قال الإمام مالك: لا ينبغي الإقامة بأرض يكون العمل فيها بغير الحق. اسمعوا لهذا الكلام من هذا الإمام الذي عرف الإسلام معرفة صحيحة، وعرف الإسلام لأنه أخذه من معينه ومنبعه، أخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه مما كان يراه ويشاهده مما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان من أصول الإمام مالك رحمه الله العمل أو الأخذ بعمل أهل المدينة، ذلك لأنه كان يرى بأن أهل المدينة إنما كانوا يعملون بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الإمام مالك قد أخذ علمه من هذا المعين الصافي، صار ينطق بالحكمة وصار ينطق بالقول الحق، قال رحمه الله: لا ينبغي الإقامة بأرض لا يعمل فيها بالحق بغير الحق والسب للسلف. كل أرض يسب فيها السلف ولا يعمل فيها ويعمل فيها بغير الحق كان يرى الإمام مالك الهجرة منها. وللإمام مالك رحمه الله في حكم من سب الصحابة رضي الله عنه روايتان اثنتان. الأولى وهي المشهورة عنه رحمه الله تعالى قال، أو الأولى من رواياته، أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. وكلمة أدب ما هيش كلمة خفيفة يا إخواني، لأن التأديب يكون بالتعزير، والتعزير يكون للإمام وقد يصل إلى القتل. ولهذا يا إخواني نحن ممن ينادي بتطبيق تعزير القتل على مروجي المخدرات والمهلكات المفسدات. أقول نحن ممن ينادي بتطبيق التعزير بالقتل لمن يروج المخدرات يبيعها وينشرها بين الناس، ما من ابتلي بشربها، هذا نسأل الله جل وعلا أن يهديه، وإن كان هذا أمرا محرما وأمرا خطيرا، لكن ترويج مثل هذه السموم لا بد أن يأخذ الناس فيها بالحزم، وأن يقتل هؤلاء المروجون، لأنه بدون تطبيق تعزير أو التعزير بالقتل لا يمكن أن نقضي على هذه الآفة التي يتنامى فيها الشر يوما بعد يوم، إلى أن صرنا اليوم لا نفتح جريدة ولا نتصفح يعني موقعا إلا ونسمع الأخبار المهولة بحجز القناطير المقنطرة من هذا السم الزعاف وهذه المادة السامة التي تخدر الشعوب وتقتل الهمة وتقتل الرجولة وتسبب الدياثة في هذه الأمة، نسأل الله العافية. قال الإمام مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. وقال أيضا: من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. وهذه أشهر الروايات عن الإمام مالك، لأن من شتم الصحابة إن كان شتمه إيالهم على سبيل تكفيرهم وتضريرهم كان يرى الإمام مالك قتلهم. ولهذا كان ينبغي على كل قاض وإمام أن يحكم في مثل هؤلاء الذين يشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم كفار، لابد أن يأمر بقتلهم. وأما من كان يشتمهم كما يشتم الناس بعضهم بعضا فإن الإمام مالك كان يرى أن ينكل نكالا شديدا، أي يضرب ويهان إلى غاية أو إلى أبعد الحدود. قد يقول قائل: وهل يوجد في الناس من المسلمين اليوم من يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفهم بالكفر؟ نقول نعم. هذا الهالك قبل أيام، هذا الهالك قبل أيام الذي يسمى بحسن شحاتة، سلط الله عليه بعض الناس فقتلوه، كان ينادي ويجاهد بأن عائشة أم المؤمنين التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وآخر شيء يختلط بريق النبي صلى الله عليه وسلم هو ريقها رضي الله عنها، حيث أخذت السواك من يد أخيها لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يحدق بعينيه تجاه السواك، فأخذته وقضمته ولينته بفمها وريقها ثم أعطته إياه فاستاك منه ما شاء الله سبحانه جل وعلا. هذه الصحابية أم المؤمنين التي خلد الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم بتبرئتها مما نسب إليها، يزعم هذا الرجل الهالك، يزعم بأنها امرأة فاسقة عاصية خبيثة كافرة، بل إنه يقول إنني كرهت رقم 10 لأجل ما نسمع من كلمة 10 المبشرين بالجنة. ثم قال أبو بكر في الجنة، قال إيه الجنة دي زريبة على لسانه، يعني أن أبا بكر من الدواب، وأن سائر الصحابة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كره رقم 10 لأجل أن هذا الرقم تعلق بالعشرة المبشرين بالجنة. أقول يا إخواني، قد نطق هؤلاء الخبثاء أخيرا بما كانوا يضمرونه. كان الناس يكذبون المصلحين عندما يحدثونهم عن هذه الفرقة الكافرة، كانوا يقولون أنتم تكذبون عليهم، لكن الله عز وجل فضحهم وهتك أستارهم فنطقوا بهذا الكفر العظيم الذي طالما أخذوه تحت غطاء ما يسمى بالتقية عندهم، وهو الكذب، لأن التقية عندهم كما قال محدثهم الذي كذب على رسول الله بأن التقية ديني ودين آبائي، وأن التقية 9 أعشار الدين. هؤلاء الذين سبوا الصحابة رضي الله عنهم حكم فيهم الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن يقتلوا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن الإمام مالك تكفير من سب الصحابة جميعا. قال أبو عروة، وهو رجل من ولد الزبير، قال كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الآية التي قرأناها فيما سبق. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، لأن الله تعالى يقول: ليغيظ بهم الكفار، أي من اغتاظ بذكر الصحابة فهو من الكفار، لأن الغيظ من الصحابة إنما هو من خصائص الكفار. فانتزع الإمام مالك هذا الحكم العظيم من هذه الآية، فقال: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ذكر هذا أبو نعيم في الحلية، وذكره الأئمة البغوي والقرطبي وابن كثير في تفاسيرهم عند ذكر أو عند تفسير هذه الآية. لهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال: لقد أحسن مالك في مقالته، لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وقال الإمام محمد بن صبيح ابن السماك، وهذه كلمة أيضا أنا والله أرى أن تكتب بالمداد العريض وتعلق في كل ناد من النوادي العلمية، قال رحمه الله محمد بن صبيح بن السماك، قال: علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى عليه السلام، وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى عليه السلام، قال: فما بالك يا جاهل سببت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمت من أين أتيت، يعني يريد أن يشخص مرض هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد علمت من أين أتيت، لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك، لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين. إنسان لو اشتغل بذنوبه لنسي ما يفعله هؤلاء المسيئون، يبقى دائما في مشاكله وفي أفعاله التي تنافي الإسلام، يبقى الإنسان دائما يعالج أخلاقه، يعالج تصرفاته، تصرفات أولاده، بدل أن يلتفت إلى غيره. أنه كاين واحد الموضة جديدة الآن صار كل ما تكلم واحد في شيء يحصلها بالأخرين. تقول له علاش مثلا ترمي الزبل مثلا كرمكم الله، تقول له علاش ترمي القمامة ترميها هكذا في الشارع وما تدير لهاش كيس خاص وتحطها في مكانها؟ يقول لك على الدولة حطت لنا. علاش الدولة إذا ما حطت لك شو قصرت؟ انت على الأقل حطها في كيس نظيف وغلقها باش ما يتأذوش بها الناس. يتكلموا في أي شيء يقول لك فلان سبت فلان، وهذا هذا العقلية المريضة جعلتنا لا نلتفت إلى أخطائنا، وجعلتنا لا نلتفت إلى ذنوبنا ومعاصينا، جعلتنا لا نلتفت إلى ما تقترفه جوارحنا ليل نهار، جعلتنا لا نلتفت إلى التقصير الفاحش الذي يصدر منا. كثير من الناس تجده ينتقد غيره لكنه لا يرى ذلك العيب الذي في نفسه، غائب عن الصلوات، بل بعضهم لا يعرف المسجد للأسف الشديد. مسلم لا يعرف المسجد مشكلة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ورسوله. مسلم لا يؤدي الصلاة في وقتها. وراك إنك مسلم بالعنوان، مثلك مثل الذي زور شهادة جامعية وأخذها لينال بها منصبا يلائم تلك الشهادة، وهو في الحقيقة ليس من أهل هذه الشهادة. مسلم لا يصلي شهادة بلا مضمون، شهادة زور. ولهذا لما ذكر الصحابة في قصة مقتل عمر بن الخطاب وأغمي عليه، فدخل أحد الصحابة وقال إنكم لن توقظوه بمثل الصلاة. عمر بن الخطاب مغمى عليه، طعن عدة طعنات بسيف ذو حدين، سقط مغمى عليه لا يدري ماذا يفعل، ووقت الصلاة الفجر سيخرج وقت حارج، شكون يتفكر الصلاة في ذلك الوقت؟ واحتار الصحابة هل يوقظوه، فجاءوا فقيل لهم لا يوقظه إلا الصلاة، فنادوا أمامه بالصلاة فقام فزعا وقال إي والله الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ يعني لا نصيب ولا سهم لمن ترك الصلاة في هذا الإسلام. تقصيرنا عظيم يا إخوان، لكننا لا نرى العيب إلا في غيرنا. ولهذا هذه الكلمة من هذا الإمام محمد بن الصبيح كلمة وقعت على الجرح الذي ينزف دما، فقال رحمه الله لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين فكيف لم يشغلك عن المحسنين. يعني بدل أن تنشغل بنفسك وبما تقترفه نفسك ولا تلتفت إلى المسيئين، أما المحسنين لا ينبغي أن تفكر فيهم أصلا. قال فكيف لم يشغلك عن المحسنين، أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولا رجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين فمن ثم عبت الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سوء قولك في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فويحك لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تتناول الأخيار، فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. ويحك هؤلاء شرفوا في أحد وهؤلاء جاء العفو عن الله تعالى فيهم، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فما تقول في من عفى الله عنه، وبما تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين. شر الخلف خلف شتم السلف، والله لواحد من السلف خير من ألف من الخلف. الأخ المسؤول عن المحاضرة علمني بانتهاء وقت هذه المحاضرة بقي شيء منها، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نكمل ما تبقى في فرصة لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون وأكون قد انتفعنا بهذا الذي سمعناه، وأن يجعلنا الله جل وعلا ممن سلمت صدورهم للصحابة الكرام ولعموم سلف هذه الأمة الأبيار الأبرار الأخيار من الأئمة والشهداء والصالحين. ونسأل الله جل وعلا أن يسلم لي عقيدتي وعقيدتكم بهؤلاء الأخيار الصحابة، لأن بابهم باب عظيم، من حركه اتهم على غيره. لهذا كل من بدأ يتكلم في بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان فإنه سينتقل إلى غيره لا محالة. ولهذا قالوا إن معاوية بمثابة حلقة الباب، من حرك هذه الحلقة اجترأ على ما وراء هذا الباب واجترأ على أهل الدار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.